بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. لا أزال أذكر بأن غدا إن شاء الله، وهو الموافق ليوم الثلاثاء، سيكون الاختبار، ولذلك لعلي أحث الجميع الحضور بعد صلاة العصر مباشرة، وأن ينتظموا في صفوف اللجان والمجموعات والشعب على حسب تقسيماتهم حتى يتسنى ترتيب الاختبار وتوزيعه. أرجو أرجو من الإخوة جميعا أن يكونوا متعاونين، يعني حسب زملائنا وزملائكم وهم اللجنة الإدارية المنظمة لهذه الدروس ولهذه الاختبارات، أن تكون منكم يعني يعاني إخوانكم لا شك في قضية التنظيم والتحضير والترتيب وما يقومون به أيضا، مما أيضا يتعلق بعد ذلك بالاختبارات ومراقبتها وتصحيحاتها، لا شك أنها جهود كبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عليها خير الجزاء. واجبنا في الواقع هو تجاههم التعاون معهم قدر الإمكان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منكم هذا التعاون، فتعاونوا مع إخوانكم ولينوا بأيديهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في الواقع يعني إنما أرادوا تنظيم هذا الدرس والقيام بأعباء كبيرة فيه، فأسأل الإخوان جميعا أن يكونوا متعاونين معهم. فيما يتعلق بما ذكر الآن البعض فيما يتعلق باللقاء مع سماحة المفتي بعد المغرب، نحن لعلنا ننتهي قبل ذلك بكثير جدا إن شاء الله، لعلنا في قبل المغرب بأكثر من ساعة أو ساعة قريبا، لأن المغرب ما يقارب السادسة إلا أو السابعة إلا، فمعنى ذلك أنه يتيسر الوقت إن شاء الله إذا كنا انتظمنا وأدينا الاختبار كما ينبغي بعد العصر مباشرة، فلن يكون هناك أي تأخير فيما يتعلق بهذا الجانب. أمر لعلي أيضا أشير إليه وهو ما يتعلق بلوحة الإعلانات. هذه الدورة ولله الحمد عمالة شؤون الطلاب خصصت لها لوحة للإعلانات، فإن كنا على تتابع معها فما يجد من أمور أو ملاحظات أو نحو من ذلك فسيكون في الغالب في هذه اللوحة، وهي غالبا في الجهة الغربية. في الجهة الغربية خصصت لوحة لما يتعلق بالدورة وتنظيماتها وما يقرأ من تجديد أو أي إعلان آخر، منها فيما يتعلق بفقيه الدورة الذي إن شاء الله نسعى أن نتعرف عليه، وهذا الفقيه نبدأ نتعرف أو نتطلع إليه من هذا الاختبار القادم، وكذلك مع زملائه الآخرين وهم العشر الأوائل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا منهم حتى تضيق لوحة الإعلانات، وتكونوا جميعا من فقهائها هذه الدورة إن شاء الله. قبل أن آتي إلى ما يتعلق بهذا الدرس ومراجعته أو البدء فيه، في الواقع كانت هناك فيما يتعلق بالنجاسات الإشارة إلى المشكل، وقف معي أحد الإخوة بارك الله فيه فيما يتعلق بالحشيشة، لأن ذكرنا المسكر وأشرنا إلى الخمر، وذكرت ضمنا في الشرح وإن لم يكن من ضمن متن الكتاب ما يتعلق بالحشيشة، وأشرت بأن الحشيشة غير نجسة، أن الحشيشة لا تعد نجسة. فجزاه الله خيرا نبهني إلى أن الحنابلة يرون نجاستها، والواقع رأيه صواب والمسألة محتملة جدا، فإنه كما أوضحت سابقا بأن شيخي المذهب عند المتأخرين وهما الحجاوي صاحب الإقناع وكذلك ابن النجار صاحب المنتهى أشار إلى ذلك، أشار إلى الحشيشة وأنها نجسة، وعلى هذا المصطلح يكون ما ذهب إليه من أن الحشيشة نجسة كلامه صحيح في هذا الباب، لكن مع ذلك هو أشار بأنه لم يشر إلى نجاستها إلا صاحب كشف المخدرات الذي هو شرح لأقصر المختصرات، لكن في الواقع قال بها صاحب الغاية الذي هو الشيخ مرعي الكرمي الذي جمع بين الإقناع والمنتهى في كتاب واحد، وهو سماه بغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، فجمع بين الكتابين نص على أن الحشيشة نجسة. وفي الواقع المسألة للحنابلة فيها هذا الخلاف القوي، يعني قوله كما قلت يعتبر صوابا، لكن أيضا في الواقع عند التحقيق والتأمل وقد تتبعت هذا في كتب المذهب، فلعله الذي انتهى به المطاف هو القول بأن الحشيشة تكون نجسة إن لم تكن مائعة، بمعنى إذا ماعت الحشيشة واستحالت من حالتها النباتية إلى نوع آخر فإنها تكون نجسة، وهي في المذهب لها فيها ثلاثة أقوال، فيكون القول بأن الحشيشة ليست بنجسة هو الصحيح المعتمد في المذهب وإن خالف ما عليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. ولعلي أقرأ شيئا من ما وقفت عليه حتى تكون على علم منه، يعني صاحب التصحيح أظنه ذكر ذلك، يعني صاحب الدليل وهو نفسه الشيخ مرعي نص على نجاسة المسفر قال وكذلك الحشيشة، صاحب المبدع قال وإن اتخذ العصير للخمر، يعني العصير المعتاد إن اتخذ للخمر حتى يتخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه، بمعنى اتخذه ليجعله خمرا لكنه لم يتخمر وإنما تحول إلى أن يكون خلا، ففي حله الخلاف، بمعنى هل يكون حلالا أو لا يكون، لأنه أراده أن يكون خمرا فلم يكن خمرا وإنما كان خلا. قال بعد ذلك واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة، لأنها لا تكون مسكرة إلا بالتحول أي بأن تماع، فمن هنا قال بهذا يقتضي بأن الحشيشة في حد ذاتها لا تكون نجسة وإنما تكون طاهرة، وقيل أي قول آخر بأنها نجسة وقيل إن أميعت، فهذا قول صاحب المبدع. قال أيضا هو هذا في باب ما يتعلق بالأطعمة في الجزء التاسع تقريبا من هذا الكتاب كتابه المبدع، قال وظاهره يقتضي أن الحشيشة لا تسكر، لكن قوله كل مسكر خمر يقتضي أنه تسكر، قال يعني به شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية الحشيشة المسكرة حرام، وإنما توقف بعض العلماء في الحد لأن أي في الحد عليها لأنه ظن أنها تغطي العقل كالبنج، بمعنى هل هي في باب الخمر أو من باب البنج، والصحيح أنها تسكر وإنما كانت نجسة بخلاف البنج وجوزة الطبيب، هذا قول شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية. قال لأنها تسكر بالاستحالة إذا تحولت، ومن هنا قيل بأنها لا تكون الحشيشة نجسة إلا إذا أميعت وتحولت. الشيخ عثمان النجدي الذي هو له حاشية على المنتهى قال فائدة نبه على هذا، لأن صاحب المنتهى نص على أن الحشيشة نجسة فنبه على ذلك في حاشيته عليه، قال الحشيشة المسكرة نجسة والمراد بعد علاجها لا قبله، فهذا يبين بأنها إنما تكون نجسة وتأخذ حكم النجاسة بعد الاستحالة، طبعا كما قلت نص على ذلك وصرح عليه صاحب الغاية الذي هو الشيخ مرعي. صاحب الفروع قال الحشيشة المسكرة قيل طاهرة، وهذا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل نجسة قول ثاني في الحنابلة لكنه قدم الآن القول بطهارتها، وقيل نجسة وقيل إن أميعت. قال صاحب تصحيح الفروع وهو الشيخ المرداوي صاحب الإنصاف صاحب التنقيح الذي يوصف بأنه المصحح لأنه صاحب التصحيح هذا تصحيح الفروع، ويسمى المنقح أي منقح المذهب لأن له كتاب التنقيح، ويسمى المرجح لأن له كتاب الإنصاف الذي هو يبين فيه الراجح من الخلاف في داخل المذهب، فهو يعد كما وضحت ذلك سابقا أنه هو مرجح المذهب ومصححه. قال في تصحيحه على الفروع بعد أن ذكر صاحب الفروع هذه الأقوال الثلاثة وقدم القول بطهارتها، قال والحشيشة المسكرة قيل طاهرة وقيل نجسة وقيل إن أميعت، هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها. قال أحدها هي نجسة اختارها الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية، والقول الثاني طاهرة وقدمه في الرعاية الكبرى وحواشي المصنف على المقنع، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب. هذا قول المرداوي في تصحيحه على الفروع. فمن هنا الذي يظهر والله أعلم، وإن كانت تعتبر المسألة كما يقال من الخلاف القوي في داخل المذهب بمعنى في تحديد المذهب، لا نتحدث الآن عن الصحيح من حيث هو، وإنما المعتمد الصحيح الراجح في المذهب يحتمله ويتنازعه الأمران، لا شك أن القول بعدم نجاستها فيه من القوة بمكان، وهو قول صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، وهما كونهما اتفقا في هذه المسألة لا شك أن ذلك يقوي ما ذهب إليه. لكن الذي يظهر والله أعلم من جهة المذهب أيضا هو أن القول بعدم نجاستها هو الأقوى، وأن من أطلق النجاسة إنما المراد إذا أميعت، وإذا تحولت واستحالت فعند ذلك تكون نجسة، وإلا فإنها تكون طاهرة، والله أعلم. إذن هذا فيما يتعلق بهذه النقطة هي ما يتعلق بالحشيشة دي. بقي لنا في الواقع مما يتعلق بإخراج الزكاة جملة لعلها فات ذكرها والإشارة إليها في قول المصنف في قول المؤلف هنا، ويجوز الاقتصار على شخص واحد أو على شخص واحد من صف، بمعنى لما ذكر أهل الزكاة وعد أصحابها الذين تدفع إليهم وهم الأصناف الثمانية، ذكر في ختام ذلك أنه يجوز الاقتصار على شخص من صنف، بمعنى أن هؤلاء الأصناف الثمانية وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يلزم تعميمهم بالزكاة، لا يلزم الإنسان إذا أخرج زكاة أن يبحث عن هؤلاء الثمانية ويعطي هؤلاء الثمانية، بل يكفيه أن يعطي ماذا؟ شخصا واحدا من صنف واحد، بمعنى لو اقتصر على فقير واحد أعطاه زكاته كفاه ذلك، فلا يلزم الأصناف الثمانية وهم المسكين والغارم إلى آخره، ولا يلزم أيضا أن يعطي فقراء متعددين، بل لو أعطى زكاته لشخص واحد كفاه ذلك، خاصة أننا أشرنا إلى أن الفقير والمسكين يعطى ما يحتاجه لمدة سنة لمدة عام، بمعنى إذا كان إنسان ما يسمى عاطلا أو عاجزا ليس له دخل وليس له مرتب ولا يستطيع أن يعمل كمقعد ونحوه، فهذا يعطى كفايته لمدة سنة، فهذا يمكن أن يعطي زكاته كلها لشخص واحد من صنف واحد من الأصناف الثمانية، فلا يلزم تعميمهم. لكن لا شك لو أنه لو عمم ووسع هذه الدائرة فأعطى الأصناف وأعطى أيضا أنواعا أو أعدادا من صنف واحد، بمعنى فقير عمم ذلك إلى عدة فقراء، لا شك أن ذلك يكون فيه النفع أعم وأوسع. أو ومن أفضل إليه فالمرض يجب أن أطعم لكل يوم مسكينة وصلت الفطر الذي يشق عليه ومسافر نفسه وإنما حامل صوم يوم هم تارة فرد وإن أفضلت حاملا أو مرضا خوفا على أنفسهما أو سافرا أو على أنفسهما أن يطعم ومن يرصم ثم ترضي عليه أرض أو نام جميع النهار صح صوم نائم فقط وقضى رمضان عليه والشرط العلم به في يديه صوم بعده ويصح نجم به النهار ولم تكن الزواج ممن يميح الفراق. انتقلنا إلى باب آخر وكتاب آخر وعبادة أخرى وهي الركن الثالث من أركان الرابع من أركان الإسلام وهو ما يتعلق بالصيام وصيام شهر رمضان والأحكام المتعلقة بالصيام عموما. فكان الحديث بعد الزكاة وهي الركن الثاني وهي الركن الثالث لكننا عادة العد من الصلاة لأن الشهادة ما تحدثنا عنها فيما يتعلق بالفقه غالبا يكون الحد من هذا الباب. لكن على كل حال لا شك أن الزكاة هي الركن الثالث بعد الصلاة والصيام هو الركن الرابع وخامسها هو الركن الحج إلى بيت الله الحرام. الصيام في اللغة هو الإمساك وفي الاصطلاح قيل بأنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك مخصوص بمعنى ليس كل إمساك بمعنى الإمساك عن الكلام كان صياما كما ذكرت ذلك مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكان سابقا يتعبد أو يتعبد بالإمساك عن الكلام. فهنا هذا ليس الإمساك عن الكلام أو إمساك عن شيء آخر وإنما هذا إمساك خاص والمراد به الإمساك عن الطعام أو ما يسمى بشهوتي البطن والفرج فهو إمساك مخصوص حتى في زمن مخصوص والمراد بالزمن أي الزمن المحدد وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فهذا هو زمن الإمساك وهو زمن مخصوص. قال من شخص مخصوص وهو الذين أشار إليهم أولا وهو أن يكون هذا الشخص المخصوص أن يكون مسلما وهو الذي قال بأنه يلزم كل مسلم بمعنى كل مسلم يجب عليه أن يصوم لكن من شرط هذا المسلم أن يكون مكلفا وهذا مر معنا مرارا وهو شرط التكليف وهما يتضمن شرطين وهما شرط ماذا؟ البلوغ والعقل بمعنى أن الصغير دون سن البلوغ حتى وإن كان مميزا ويؤمر ويؤدب على الصيام ويؤدب على الصلاة لكن ذلك ليس بلازم عليه فلو أفطر ما حرم عليه الفطر في هذه الحالة لأنه غير مكلف. وكذلك فيما يتعلق بغير العاقل وهو المجنون والمعتوه فهذا غير مكلف فلا يلزم صيامه في هذه الحال وكذا مر معنا سابقا بأن شرط التكليف يعد شرطا في جل العبادات أو في كل العبادات البدنية وبعضها يعني اشتهر ما مر معنا ما يتعلق بعبادة المالية وعبادة الزكاة أو على ما سيأتينا في الحج استثناء المميز وهو غير العاقل بأنه يصح ذلك منه أي غير المميز. أيضا من شرطه أن يكون قادرا بمعنى أنه هذا الصيام يلزم القادر فالإنسان لعله يكون مسلما ويكون مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه لا يستطيع وسبب عدم الاستطاعة إما لكبر في السن فهو لا يستطيع أن يصبر لا يستطيع أن يصوم أو أيضا كان ذلك بسبب مرض فقد يكون مريضا أو قد يحتاج لعلاجه وبرئه والتعجل في برئه وعلاجه أن يتناول هذا العلاج حتى يشفى من مرضه الذي نزل به فهنا المريض وهو غير قادر لا يلزم في هذه الحال أن يصوم وإنما يقوم بعد ذلك عليه القضاء. هذا اللزوم لهؤلاء وهو إذا كان الإنسان مسلما مكلفا قادرا متى يلزمه الصيام ذكر هذه الحالات التي يلزم فيها الصيام وهي ثلاث حالات التي يعني نعني بها أي صيام رمضان وهو الصيام اللازم الواجب. قال برؤية الهلال ولو من عدل والمراد بالهلال هنا هو هلال ماذا؟ هلال رمضان، فإذا رؤية هلال رمضان ولو من عدل واحد، وهنا لم يشترط في هذا العدل أن يكون ماذا؟ ذكرا، حتى لو كانت التي رأت هذا الهلال أنثى فإنه يقبل شهادتها إذا كانت عدلا. وأيضا لم يشترط في هذا العدل أن يكون حرا، فلو كان الرائي رقيقا فإنه تقبل شهادته، وكل هذا من باب الاحتياط للعبادة أي للصيام. أما ما عدا ذلك من الشهور كشهر ذي الحجة الشهور الأخرى لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة الرجل الواحد، فلا تقبل فيها شهادة المرأة، ولا بد أن يكون رجلين في الشهور الأخرى، ومن ضمنها خلال شهر شوال الذي هو خروج رمضان. لو جاءت امرأة ما قبلت أو امرأتان ما قبلت، وإنما لابد أن يكون رجلين واثنين وليس يكفي فيه الواحد. إذن قبل شهادة العدل الواحد حتى وإن كان أنثى من باب الاحتياط للصيام ولهذه العبادة. إذن إذا رؤي الهلال وقبلت الشهادة وأعلن، صام الناس برؤية هذا العدل حتى ولو كان أنثى. الحالة الثانية قال بإكمال شعبان، أي إكمال عدته 30 يوما، يعني كونه لم يرى في ليلة 30 فإنه يتم إلى 30، فعند ذلك إذا أكمل عدة شعبان 30 يوما أصبح بعد ذلك صيام شهر رمضان في اليوم الذي يليه، وهو يصبح اليوم الواحد أي الأول من شهر رمضان. هذه الحالة الثانية وهي بعد إكمال شعبان عدته وهو 30 يوما. قال وهذه هي من المسائل مفردات مذهب الحنابلة، قال أو بوجود مانع من رؤيته أي من رؤية الهلال كغيم ليلة 30 منه. بمعنى إذا كانت ليلة 30 وافق في هذه الليلة شيء يحول دون رؤية الهلال من غيم أو غيره، والمراد بالغير أن يكون هناك ما يسمى بالقتر أو الغبار أو أي حائل آخر، فإذا حال هناك حائل في ليلة 30 من شعبان وكان هذا الحائل هو السبب والمانع من رؤيته الهلال، عند ذلك يصام هذا اليوم الذي هو يوافق 30 من شهر شعبان، فيصام على أنه من رمضان، فهذا هو أحد الحالات التي يجب فيها الصيام على اعتبار أنه صيام رمضان. إذن في هذه الليلة وهي ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك مانع، بمعنى أنه إن كانت لم يكن هناك مانع وإنما كانت كما يقال كان الجو صحوا، ليس هناك غيم ولا قتر ولا غبار وإنما السماء ترى بكل وضوح وصفاء، فهنا لا يصام، وهذا هو يوم الشك فلا يصام، بمعنى لم يرى الهلال أي هلال رمضان فإنه لا يصام، وإنما يكمل عدة شعبان 30 يوما. إذن هذا إذا كانت السماء صافية فلا غيم ولا قتر. أما إن كانت ليلة 30 وجد الغيم أو القتر المانع فهو في هذه الحال يصام على اعتبار أنه أول يوم من رمضان. إذن هذه 3 حالات يجب فيها صيام شهر رمضان. قال بعد ذلك إن كان صيامهم برؤية واحد، الذي أخبر وشهد على هذه الرؤية واحد، سواء قلنا بأنه رجل أو امرأة، أو كان الصيام الذي هو على الحالة التي قلناها الثالثة بسبب الغيم ليلة 30 ثم بعد ذلك صاموا 30 يوما ولم يروا الهلال، يعني جاءت ليلة 30 فلم يروا، هل يصبح بعد ذلك ماذا سيفعلون؟ يعني صاموا 30 من رمضان وأصبح الآن بعد 30 أي 31، فهل سنصومه ونحن لم نرى هلال شوال أو ماذا نفعل؟ قال إن كان الصيام ابتداء بسبب شهادة واحد فقط وليس بشهادة اثنين وإنما بعدل واحد، أو كان سبب الصيام أنهم صاموا لوجود هذا الغيم والقتر ليلة 30 فاحتمال أنهم ماذا؟ تعجلوا الصيام أي صاموا 30 من شعبان، فعند ذلك كونه إذا جاء ليلة 30 وهم لم يروه وجاء أيضا ليلة 31 لم يروه فإنهم يصومونه، فهذا الصيام في هاتين الحالتين واضح؟ إذن يصبح يصام رمضان 31 يوما على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنهم أخطأوا الصيام في أوله فكان شاهدا واحدا لعله أخطأ في ذلك، لكن احتياط العبادة اقتضى تعجيل الصوم، أو أنهم صاموا ليلة 30 من شعبان على اعتبار أنه أول رمضان وهو ما زال 30 من شعبان لأنهم لم يروا الهلال، فكل هذا على احتمال أنهم أخطأوا في أول يوم فصاموا، فعند ذلك يصاموا زائدا ويبلغ الصيام 31 يوما. ولذلك قال لم يفطروا الذي هو يوم 31، وإنما يصومونه على اعتبار أنه 30 من رمضان وأنه قد أخطأوا في بداية شهر رمضان. بيّن مسألة وهي من المسائل المهمة فيما يتعلق بالصيام، قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، بمعنى لم يكن من أهل الوجوب في أثناء اليوم وإنما أصبح أهلا للوجوب في أثنائه، بمعنى امرأة طهرت في نصف النهار، صبي بلغ في نصف النهار، إنسان كان كافرا ثم أسلم في نصف النهار، بلغنا أن هذا اليوم من رمضان في نصفه، بمعنى كما كان إلى قريب زمن ليس بالبعيد كان الخبر بالبلاغ لا يأتي إلا متأخرا، فلعلهم كانوا يفطرون فيبتي البلاغ في نصف النهار، إذن أصبح أهلا من أهل الوجوب. ومنه أيضا لو قدم وكان مسافرا، فهو لما كان مسافرا كان مأذونا له بالفطر، فلما وصل بلده ودار إقامته أصبح مقيما أصبح من أهل ماذا؟ من أهل الوجوب. فهذا هو قوله، وهذا يتناول هذه الصور كلها، إن صار أهلا لوجوبه أي لوجوب الصيام في أثنائه أي في أثناء النهار بين، أو قدم مسافر مفطرا أي حالة كونه مفطرا، أو طهرت الحائض وكان ذلك قبل ذلك مباحا لها بل يجب عليها أن تكون مفطرة، ما الذي يلزمهم؟ قال أمسكوا، بمعنى يمسكوا بقية يومهم، وهذا الإمساك ليس على سبيل الفضيلة أو الاستحباب أو الند، بل أمسكوا وجوبا، بمعنى أصبح الإمساك عليهم واجبا فيحرم عليهم عند ذلك تناول أي مفطر يأثمون به، بل سيأتي بأنه لو كان الفطر بعد ذلك بجماع يلزمهم عليه الكفارة، وهذه من المسائل التي ينبغي التنبه لها. إذن هؤلاء الذين أصبحوا أهلا للوجوب وقد كانوا ليس من أهله فهؤلاء يجب عليهم الإمساك بقية نهارهم وجوبا، وقضوا ذلك اليوم لأن صيامهم فيه صيام غير صحيح، لأنه إما أكلوا قبله أو لم يكونوا من أهل وجوبه كالحائض، طبعا المسافر كان بإمكانه أن يصوم إذا علم بأنه سيقدم وهو في هذا النهار أن يصوم في أثناء سفره، كونه أفطر له تلك الرخصة، لكن كونه قدم ووصل دار إقامته فعند ذلك يلزمه هذا الإمساك وجوبا، ويأثم إذا أكل مفطرا إذا فعل شيئا من المفطرات الأخرى كالجماع، فسيأتي الإشارة والتنصيص عليه فيما يلزمه في هذه الحال. ثم بيّن بأن من أفطر لكبر أي بسبب تقدمه في العمر أصبح كبيرا لا يستطيع أن يصوم كما كان أنس رضي الله عنه، وقد أمد الله في عمره حتى بلغ إلى سن لم يستطع بعد ذلك فيه الصيام، أو كان سبب هذا عدم الصيام وعدم القدرة عليه أنه مرض لا يرجى برؤه، بمعنى ما يسمى المرض المستمر مستعصي، بمعنى أنه ليس مرضا عارضا في سنة أو في شهر أو أشهر فيتلقى علاجا ثم ترجع إليه حالته، لكن أصبح شيئا مستمرا كما يقال الفشل الكلوي نسأل الله السلامة، أو شيء آخر يقتضي هذا أن يستمر في علاجه أو أن يتناول علاجا مستمرا في طول النهار لا يستطيع أن يصوم في أي يوم لا في هذا الوقت ولا في غيره. في هذه الحال ما الذي يلزمه؟ قال أطعم لكل يوم مسكينا، بما أنه ما زال عقله معه فهو ما زال كما مر معنا في الصلاة يعد مكلفا، فيلزمه عند ذلك هذه العبادة، كونه لا يستطيعها بسبب الكبر أو بسبب المرض المستمر الذي لا يرجى برؤه فهنا يأتي بالبدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم. لكن معنى ذلك أنه إذا كان مرضه يرجى برؤه وزواله بمعنى أجرت له عملية معينة أو نحو من ذلك فترة علاج، قد يكون العلاج 6 أشهر، لكن الأطباء يقررون بأنه بعد ذلك سيمثل للشفاء ويتعافى، فهذا يؤخره بعد ذلك ويلزمه القضاء بعد ذلك. إذن هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أي الذي لا يرجى برؤه أو الكبير الهرم. لما ذكر ذلك بين بأن الفطر لهذا المريض الذي يشق بأنه سنة، قال وسن الفطر لمريض يشق عليه، بمعنى إنسان يمكنه أن يصوم لكن يترتب على صيامه نوعا من المشقة أو نوعا من تأخير العلاج، أو كما يقال الآن الأطباء لعلهم يقدرون في بعض الأمراض ما يسمى بالمضاد الحيوي، لابد أن يتناول كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات. إذا قرر الطبيب هذا وأنه لا يمكن تأخيره فيعطى هذه الجرعات ليلا ويقتصر فيه على الليل، وقال لابد من ذلك، وهذا يقدره الطبيب، بمعنى إذا أمكن أن يتناول العلاج بجرعاته ليلا فهذا أصبح لا يلزم أن يفطر، لكن قرر الطبيب حالته يترتب عليها تأخر الشفاء أو عدم الشفاء أو نحو من ذلك، وأنه لابد عليه أن يتناول هذه الجرعات وأنها متعددة كل 6 ساعات كل 8 ساعات، وهذه لابد أن تكون في هذا الوقت، بمعنى لها نوع من المدة في التفاعل. إذا قرر الطبيب ذلك فهنا من السنة أن يفطر إذا كان يترتب على ذلك عظيم مشقة، بمعنى أنه ليس أدنى مرض، بمعنى إنسان أصابه جرح وأصبح جرحه يؤلمه مثلا، أو نوع من الصداع وهذا ليس شديدا أو ما شابه ذلك، بمعنى أنه ليس كل مرض يقتضي الفطر أو يشرع له الفطر، إنما الفطر في المرض الذي يكون فيه مشقة أي من هذا الصيام. وكذلك المسافر الذي يقصر، والمراد بهذا أن السفر الطويل الذي يباح ويترخص فيه للمسافر بأن يقصر الصلاة فهذا أيضا يسن له سنة حتى وإن كان مستطيعا، حتى وإن كان ليس فيه عظيم مشقة، لكن لا شك أن السفر مهما كان لا يخلو من مشقة، فهنا من السنة أن يترخص بذلك، إلا إذا كان يكون في فطره مشقة بعد ذلك في القضاء، بمعنى يرى بأن الأيسر له والأعون له هو أن يصوم في هذا الوقت وليس فيه أدنى مشقة بالنسبة له، والمشقة تكون عليه في القضاء لأنه صاحب عمل أو نحو من ذلك، فهذه مسألة أخرى، لكن إن لم يكن ذلك فإن الفطرة هو الأولى به حتى وإن كان متيسرا له الصيام، فهذه هي الرخصة، وينبغي أي من السنة الإتيان والأخذ بها. نبه على مسألة تتعلق بالفطر للمسافر، وهو أن الإنسان إذا كان مقيما أي حاضرا ونوى صوم هذا اليوم ثم بعد ذلك سافر أو طرأ له السفر، بمعنى إنسان نوى أن يصوم هذا اليوم فصامه وشرع في صيامه ثم طرأ عليه السفر، بمعنى نوى الصيام للفرض وكان حاضرا ثم سافر، فهل له أن يفطر في سفره الذي نوى فيه صيام الفرض؟ قال ثم سافر فيه فله الفطر، بمعنى لا يمنع من الفطر في ذلك، ويقال بأن هذه الرخصة لا يشرع لها الاستفادة منها ولا يجوز له الترخص إلا إذا كونه مسافرا، بل حتى ولو صام في حال الحضر فإنه لما سافر وأصبح من أهل القصر أي سفره طويل له أن يقصد، إذن له أن يفطر في هذا اليوم. بين أمرا متعلقا بالمرأة إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا، فقال وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، بمعنى هذا الفطر من المرأة الحامل أو من المرأة المرضع التي ترضع طفلها إذا كان سببه أنها تخاف على نفسها حتى ولو شركه خوف على الجنين، بمعنى تخاف على نفسها ضعفا أو تخاف أيضا على ولدها فتكون يكون الخوف مشتركا أو خاصا بها، فهنا ماذا؟ تقضي بدله. إن كان هذا الخوف ليس على نفسها وإنما على وليدها أو على حملها، بمعنى هي لا تشعر بمشقة ولا يترتب على صومها ضرر بالنسبة لها هي، وإنما هي تفطر حتى لا يقل در لبنها وحليبها على مولودها، إذن فهي تفطر من أجل الخوف على الولد، أو كذلك فيما يتعلق قد تكون فيها نوع من الهزال أو شيء من هذا، فيكون الإفطار من أجل التغذية للحمل. إذن ليس الخوف على النفس، وإنما الخوف على الغير. فإن كان الخوف على الغير وهو الطفل أو الحمل، يلزمها ماذا؟ مع القضاء الإطعام. وهذا هو قوله أو على ولديهما، أي ليس الخوف على النفس وإنما على الولد، قال مع الإطعام، أي القضاء مع الإطعام. إذن الصورة السابقة إن كان الخوف على النفس وحده أو على النفس مع الولد فلا يلزم إلا القضاء، لأن فيه نوعا من الخوف على النفس. في الصورة الأخرى الخوف على الولد فقط وليس الخوف على النفس، ففي هذه الحال يلزم مع القضاء الإطعام. بيّن بعد ذلك صورة وانتبهوا لها، اختلفت أنواعها واختلفت أحكامها، وإن كانت في الصورة الظاهرة كأنها شيء واحد. قال ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه أو جن أو نام جميع النهار. إذن هنا حصل من المكلف نية الصيام ليوم غد، فبعد أن حصلت هذه النية بالصوم الواجب كان كما يقال طول النهار لم يفق ولم يستيقظ، لكن أحدهم جن فأصبح مجنونا، والآخر أغمي عليه وغشي عليه، وثالثهم نام فكان ذلك نوما، نام كما يقال من الفجر أو من قبل الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، بمعنى لم يكونوا في حال صحو واستيقاظ في النهار جميعا. هل يصح صومهم؟ هل يلزمهم القضاء؟ إذن مع أن الصورة الظاهرة واحدة لكن لاختلاف الأحوال اختلفت الأحكام، فقال صح صوم نائم فقط. إذن من هؤلاء النائم فقط هو الذي يصح صومه لأنه مكلف ونام، والنوم لا يكون مفطرا أو سببا في الفطر، إذن هذا صح صوم النائم. قال وقضى مغمى عليه، فالمغمى عليه الإغماء يبطل النية، وعلى هذا يبطل الصيام، فيكون صومه غير صحيح، عليه القضاء. والمجنون لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء، لماذا؟ لأنه غير مكلف. إذن المغمى عليه مكلف وطولب بالقضاء، والإغماء مبطل لأنه يفقد النية يبطل الصوم، لكن المجنون بكونه غير مكلف فأصبح هذا الصوم الذي أصبح في نهاره كله من فجره إلى غروبه في حال الجنون فهذا لا يلزمه لأنه غير مكلف، والنائم يعتبر في حال التكليف، والنوم بالنسبة للصيام لا يبطله فيكون صومه صحيحا. قال وشرط فيما يتعلق بالنية للصوم تعيين النية من الليل لصوم واجب، فإذا كان هذا الصيام صوما واجبا أي كصيام رمضان مثلا أو قضاء رمضان أو صيام نذر أن يصوم لله سبحانه وتعالى أياما أو نحو من ذلك، فهنا إذا كان هذا الصوم واجبا فإنه يلزمه أن يبيت النية من الليل أي قبل دخول الوقت قبل الفجر، هذا هو مراده بقبل ولا يلزم كما مر معنا سابقا في الصلاة، لا يلزم في النية التلفظ أن يقول نويت أن أصوم أو أريد أن أصوم أو نحو من ذلك، وإنما إذا استيقظ في الليل فتعشى أو ما يسمى تسحر، أو إذا كان من عادته ألا يتعشى ليلا وهنا أخر العشاء إلى منتصف الليل، فهذا لو سأله سائل لماذا أخرت العشاء إلى هذه الساعة أو لماذا استيقظت قبل الفجر وأكلت هذه الأكلة، لا يقول مباشرة ماذا لأني أصوم أو سأصوم غدا. إذن هذه هي النية، وهذه كما قلناها في الصلاة، إذا سأل الإنسان السائل الذي وقف للصلاة ماذا ستفعل لا يحتاج ذلك إلى تلكؤ أو تفكر، وإنما يقول سأصلي سنة، سأصلي الظهر الحاضرة الآن 4 ركعات أو نحو من ذلك، فهذه النية وموطنها القلب محلها القلب، ولا يحتاج إلى التلفظ، بل التلفظ بها كما مر معنا أنه بدعة. هذا فيما يتعلق بالصوم الواجب، وهو أنه لا بد أن يبيت وأن ينويه صاحبه قبل الفجر، وهو ما عبر عنه بالليل، أي قبل دخول الوقت. إن كان الصوم ليس واجبا وإنما نفلا أراد تطوعا، هل هذا يلزمه أو ماذا؟ قال: ويصح نفل بنية نهارا ولو بعد الزوال ممن لم يفعل مفطرا. بمعنى إنسان استيقظ ثم قال: هذا يوم فضيل فأريد أن أصوم به، كما سيأتينا في أيام التي يسن صيامها، يوم الاثنين يوم الخميس من البيض أو نحوها، أو قال بأني تعشيت عشاء كما يقال كثيرا وأنا الآن لست في حاجة إلى طعام، بدل أن يكون هذا الإمساك حمية وراحة للمعدة أجعلها عبادة، فيكون صياما لله سبحانه وتعالى. يعني أو لم يكن في بيته طعام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا. فيقول: إذن أنا صائم. فكونه ليس عنده شيء، بدل أن يكون إمساكه للعدم، إذن يكون إمساكه بعد ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. فهنا حتى وإن كان ذلك هذه النية لم تأته إلا بعد الزوال، فإنه يصح منه هذه النية، لكن كما يقولون له من صيامه ما نوى، بمعنى المدة التي نواها هي التي تكون له صياما، لأن التي قبل ذلك لم ينوي فيها صياما، لكن من شرط ذلك أنه لم يفعل مفطرا، بمعنى لم يأكل لم يشرب لم يفعل شيئا من المفطرات التي سيأتي ذكرها. أما إذا كونه أكل ثم يقول بعد ذلك أريد أن أصوم، أو كما يقول البعض بأني كنت أريد أن أصوم هذا اليوم لكنه أكل وهو متعمد وغاب عن ذهنه أنه يريد الصيام، بمعنى لم يكن صائما ثم نسي فأكل، وإنما نسي أن يصوم أصلا ثم أكل وفعل مفطرا ثم قال: هذا يوم شريف أو كريم أو مفضل أو نحو من ذلك فأريد أن أصومه، كونه فعل المفطر ليس له أن يصوم بعد ذلك. بعد أن ذكر الأحكام المتعلقة بالصيام أراد أن يبين ما الذي سيخل بهذا الصيام، وهي المفطرات، ما الذي إذا فعلها فسد صيامه وأصبح مفطرا أو فاطرا. فقال وقد ذكر عشرة أشياء: يفطر من أكل أو شرب، الذي يأكل طعاما فإنه بهذا الأكل يكون مفطرا، لأن الصيام إمساك عن الأكل والشرب أو عن شهوتي البطن والفرج، وكذلك أو شرب ماء أو نحوه فهذه من المفطرات، أو استقاء فقاء. السين والتاء كما يقال للطلب، فاستقاء بمعنى طلب إخراج القيء، بمعنى أصبح يشعر في معدته بنوع من الوعك والمرض ويريد أن يخرجه، يخرج القيء، فهذا هو الاستقاء. لكنه قد يستقي أن يطلب إخراج القيء ولا يخرج، فإذا لم يخرج فإنه لا يفطر، إنما يفطر أو يفطر إذا استقاء فقاء. إذا طلب خروج القيء فاستقاء عند ذلك خرج القيء، في هذه الحالة يفطر. ومعنى ذلك أنه إذا غلبه القيء وقهره القيء، أي خرج القيء بنفسه، لم يستخرجه هو، لم يطلب خروجه هو، وإنما يكون به شيء يتعلق بأمعائه أو معدته ثم يخرج ما يسمى بالقيء، خرج فغلبه، لم يكن هو المستدعي لهذا الخروج، فإنه لا يفطر. إذن خروج القيء لوحده لا يكون مفطرا، إنما يكون مفطرا إذا هو استدعاه للخروج. قال: أو بلع نخامة بعد وصولها إلى حلقه. النخامة أو ما تسمى أحيانا بالنخاعة هذه تكون مفطرة، سواء خرجت من السطح من الصدر أو خرجت من الخياشيم والرأس، فهذه إذا خرج ما يسمى بالبلغم، النخامة النخاعة تسمى بلغما أو نحو من هذا، إذا خرج سواء خرج من الصدر أو خرج من نزل من الرأس والخياشيم، هذا إذا وصل إلى الحلق ثم ابتلعه يكون مفطرا. أما إذا وصل إلى الحلق ثم رفضه وأخرجه أو ألقاه بمنديل ونحوه فإنه لا يكون مفطرا. قال: أو ريقه بعد وصوله إلى شفتيه. الريق هو ما يسمى باللعاب، ليس البلغم، وإنما الذي يكون عادة في الفم. هذا بلعه لا يضر، بلعه لا يضر، إنما ستأتي الإشارة إلى أنه يكره جمعه ثم بلعه، أما هذا بلعه لا يضر ولا يكره. إنما يكون بلع الريق مفطرا إذا خرج خارج الفم وصل إلى الشفتين، فإذا وصل إلى الخارج خرج عن محيط الفم الداخلي، لأن الريق يكون في داخل الفم، فكونه يخرج إلى الخارج ثم يدخله بعد ذلك هذا الذي يكون مفطرا، وهو قوله بعد وصوله إلى شفتيه. ولهذا ينبغي أن يحتاط من يستاك، الذي يستاك فإذا أخرج المسواك لا يبلع ريقه الذي يكون في داخل المسواك، لأن هذا يكون مفطر، لأنه يصبح خرج إلى الخارج الشفتين، فهذا ينبغي أن يحتاط من يستاك بذلك. أما إذا كان في وهو في أثنائه إنما حرك السواك وتحرك معه وتجمع ريقه معه ثم ابتلعه، هذا كما قلنا بأن الريق بلعه لا يضر، إنما إذا أخرج هذا المسواك إلى الخارج فهنا ينبغي أن يحتاط في قضية بلعه، لأنه يكون في هذا مفطرا. قال: أو استمنى. واستمنى كما استقى، السين والتاء للطلب، بمعنى طلب خروج المني، فكونه يستدعي خروج المني بما يسمى بالعادة السرية أو نحوها، فهذا إخراج هو منه الذي طلب استخراج المني وخروجه، فهذا الاستخراج للمني وهو الاستمناء يكون مفطرا. قال: أو باشر دون الفرج فأمنى. حصلت منه المباشرة، سواء كانت هذه المباشرة بالحلال أي مع زوجه أو مع أمته أو نحو من ذلك، أو كانت بالحرام، فحديثنا الآن عن كونه مفطرا، فكون تحصل هذه المباشرة سواء كانت من حلال أو من حرام فحديثنا يقتصر عما يتعلق بالتفطير أو بكونه مفطرا. فهنا إن حصلت هذه المباشرة ثم حصل منها أو معها الاستمناء أو خروج المني فإنه يفطر بذلك حتى وإن لم يحصل ما يسمى بالجماع أو الوطأ. مع هذه المباشرة قد لا يخرج المني، وإنما يخرج، وهذا يصبح تحرك الشهوة، يخرج المذي، والمذي هو الماء الرقيق، لعله مرت الإشارة إليه، الماء الرقيق الشفاف الأبيض الذي يخرج مع الشهوة، هذا ما يقال ليس دفقا كالمني الذي هو ماء الولد، وإنما هذا ماء الشهوة. فهذا إن حصل المني في هذه الحالة أي في حال المباشرة فإنه أيضا يكون مفطرا. قال: أو كرر النظر فأمنى. أي حصل منه استدامة النظر، سواء هذا النظر لامرأة مثلا ماشية أو الآن ما يسمى بالصور ونحوها، كونه يستديم ذلك فينظر فيه ويديم النظر فيه ويكرره، فهو في هذه الحالة إذا حصل معه خروج المني فإنه ماذا؟ يكون مفطرا. وهنا لم يذكر المني بمعنى أن المباشرة يكون الفطر بخروج المائين، بخروج المني أو بخروج المذي. أما في تكرار النظر فإنه لا يكون مفطرا أو لا يفطر بذلك إلا إذا خرج معه المني وليس المذي. قال أو نوى الإفطار، فكونه ينوي الإفطار قطع الصوم، يعني مثلا يشعر بالإرهاق الشديد أو نحو من ذلك فينوي أن يفطر، لكنه يبحث في ثلاجته أو في داره حتى عن شيء يأكله فما وجد، يقول لا رجعت أنا الآن صائم. أو إنسان نوى أيضا الصيام التطوعي لكنه بحث حتى يأكل فلما لم يجد شيئا أكله، بمعنى أنه ابتدأ نية الصيام ثم بعد ذلك عن له أن يفطر لكنه بحث وأراد أن يأكل شيئا فما وجد، قال إذن أنا صائم. هنا فيما يتعلق بصوم النافلة يصح، لكنه يصبح صومه هو ما بدأه جديدا، لكن بالنسبة لصوم الفرض يكون ذلك سببا في فطره في هذه الحالة. قال أو حجم أو احتجم، بمعنى أن كان حاجما هو لغيره، والحجام هو المعروف يعني كما يقال الحجامة هي شق جلد الجلد وليس قطع للعرق، لأن الفصد وهو نوع من الطب يقطع فيه العرق طبعا بأشخاص محدودين يعرفون ذلك، وهو يكون قطعا للعرق فيكون نزفا فيخرج فيه الدم بقوة، لكن هذا لابد أن يفعله إنسان حاذق في هذا الباب، ثم بعد ذلك يخرج الدم ما يسمى الفاسد ونحو من ذلك ثم يعصبه. هذا الفصد قطع للعرق، أما الحجامة فهي إنما هي تشقيق للجلد فقط، طبعا ما يسمى فيه الشعيرات الدموية سواء كان في الرأس أو في غيره. فهنا الذي يحجم هو الذي يأخذ، في الغالب سابقا كانت هناك محاقين أن تمص يجذبه بنفسه، فهذا على كل حال سواء دخل شيء من الدم في حلقه أو لم يدخل، فإن كونه حاجما فإن ذلك مفطرا له أو مفطرا له. وكذلك المحتجم وهو الذي فعلت به الحجامة، الذي احتجم بما شقق جلده أو رأسه، فهذا أيضا الحاجم والمحجوم كل منهما يفطر بالحجامة. اشترط في هذا المفطر قال أن يكون عامدا مختارا ذاكرا لصومه، هذه في الأمور السابقة في المفطرات، بمعنى من أكل ناسيا لم يكن متعمدا وإنما غفل ونسي بأنه في رمضان أو نحو من ذلك، وهذا يحصل خاصة ممن لم يعتد الصيام في أول الأيام لعله ينسى فيمر على ما اعتاده، وأما أن يشرب ماء أو نحو من ذلك، فهنا إن كان فعله عن طريق الجهل أو عن طريق النسيان أو نحو من ذلك فإن ذلك لا يكون مفطرا، وإنما يكون أطعمه الله وسقاه. فهذه شروط المفطرات. بعد أن ذكر هذه المفطرات بيّن بأن هناك أشياء لا تكون مفطرة، قال ولا يفطر من فعل شيئا من المفطرات أو المفطرات ناسيا غير ذاكر أو أيضا مكرها، بمعنى أكره على هذا الأمر إكراها، وهو يتصور كما يقال في عدة أمور، بمعنى إنسان هدده أو نحو من ذلك على أن يفعل هذه المفطرات، فكونه يفعله لهذا الإكراه لهذه الغلبة، وهذا أيضا يتصور ما يتعلق بالوطئ الذي ستأتي صورته قريبا، أكره الزوج زوجته على الجماع على الوطئ، فهنا لا تكون فاطرة بهذا الفعل، إذن لا بد أن يكون ذاكرا لصومه، وأيضا أن يفعل ذلك عن عمد لا عن جهل في ذلك الأمر. أيضا أن يكون قال أو فكر فأنزل، بمعنى ما يكون في الذهن، بمعنى فكر في خطيبته، فكر في صورة رآها سابقا وليست صورة يراها الآن يكرر نظر فيها، وإنما كان فقط مجرد كما يقال ما جال في ذهنه، بمعنى امرأة قد مرت سابقا أو نحو من ذلك، فهذا في الفكر تفكر فيها، فلم يكن منه مباشرة ولم يكن منه تكرار نظر هنا. فالذي تكون منه المباشرة أو يكون منه تكرار النظر هذا مر معنا أنه إن أمنى الذي كرر النظر أنه يفطر، لكن كان هذا الإنزال بسبب مجرد التفكير فإنه لا يفطر. قال فأنزل، والإنزال هنا يتناول المني والمذي من باب أولى. فإن كان أمنى بهذا التفكير بمعنى فكر في عشيقته في خطيبته في صورة رآها سابقا أو نحو من ذلك فاستدعى ذلك إطول التفكير أنه أنزل أي أنزل المني فإنه لا يفطر بذلك. ومن باب أولى بعد ذلك لو أنزل دونه وهو ماء الشهوة ما يسمى بالمذي. قال أو احتلم، بمعنى وهو في نومه نهارا حصل هذا الاحتلام، سواء تذكر الرؤيا والمعاشرة أو لم يتذكرها لكنه وجد أثرها على ملابسه، فإنه في هذه الحال حتى في حال المني فإنه لا يكون ذلك سببا في فطره. قال أو أكل شاكا في طلوع الفجر، بمعنى هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، بمعنى يتبين له لم يكن في بيته وإنما يكون مثلا ينظر ويرقب الفجر لكنه شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فهنا في حال شكه لو أكل شيئا لا يكون مفطرا أو مفطرا بسبب ذلك. ثم نبه على هذا قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، بمعنى حال حائل حال سحاب وأصبح في نوع من الظلمة ثم ظن بأن المغرب طبعا عن غير الساعة سابقا ظن بأن الشمس قد غربت فأكل على هذا الظن، ثم تبين أن الشمس ما زالت باقية، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع السحاب فتبين بأن الشمس لم تغرب بعد. إذن والآن طبعا بالساعات لا شك أنه يتبين، يعني لعله كما يقال حصل خطأ في ساعته فأكل بناء على ساعته، ثم بعد ذلك تبين بأن ساعته غير صحيحة وأن الساعات الأخرى خلاف ذلك فأكل على هذا الظن، فإنه بأكله هذا يكون فاطرا أو مفطرا. قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وهذا يختلف عن الصورة السابقة، بمعنى إنسان كان نائما فنظر في ساعته أو شيئا من ذلك فظن أن ما زال عليه الليل فأكل معتقدا أنه ما زال الليل باقيا معه، فلما أكل وتبين ثم بعد ذلك خرج من غرفته ونحو من ذلك وجد بأن الشمس قد طلعت، إذن هذا أخطأ، هذا هنا الخطأ لأنه أخطأ ظن بأنه ما زال في الليل وهو في الواقع في النهار، فأكله هنا متعمدا ليس كالناس، وإنما هو أكله هنا لاعتقاد بأنه ما زال في الليل وأنه مباح له الأكل، فهو يعذر لا يأثم بذلك، لكنه بهذا يبطل صومه ويفطر بهذا الأكل، وهذا بخلاف الصورة السابقة. الصورة السابقة ينظر ويرى ويطلع فيقول الفجر طلع أو لم يطلع، فهنا في حال الشك له أن يأكل ولا يكون ذلك مفطرا له. أتى لمفطر له حكم مستقل يختص عن غيره من المفطرات وهو ما يتعلق بالوطئ، فقال ومن وطئ في نهار رمضان ممن لزمه الإمساك بلا عذر ولم يخص ذلك بالصائم، بمعنى لو كان صائما أو لم يكن أيضا صائما لكنه لزمه الصيام، وهذا كما قلنا سابقا إنسان كان مسافرا فكان له الفطر فأفطر فلما قدم بلده لزمه الإمساك، إنسان كان كافرا فأسلم ثم بعد ذلك ماذا لزمه الإمساك، بل حتى يقولون لو كان في شعبان وظن بأنه في شعبان ففعل ذلك ثم تبين بأنه في رمضان فإنه يلزمه ذلك الأمر لأنه يلزمه الإمساك، يعني كما يقال لم يأتي الخبر إلا بعد ذلك. إذن هذه الصور كل إنسان لزمه وليس الممسك ليس الصائم الذي يفطر بالوطئ، بل حتى وإن كان هذا الصيام لا يصح منه ويلزمه قضاء هذا اليوم، ولذلك من صور ذلك أن الإنسان لو وطئ ثم كفر ثم وطئ أخرى يلزمه الكفارة مرة ثانية. لماذا؟ لأن الإنسان حتى وإن أكل متعمدا لا يلزمه التمادي، يعني إنسان يقول أنا الآن سأفطر فأكل متعمدا، يقال له وإن أكلت متعمدا يلزمك أن تمسك، طبعا إلا إن كان معذورا بمرض أو نحو من ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن إنسان أكل يقال له يحرم عليك الأكل ويلزمك، مع أنه يلزمك القضاء يلزمك الإمساك مرة أخرى. فهنا على كل حال إذا كان أكله بطعام وشراب ونحوه إنما يكون في استمراره يأثم، لا يلزمه إلا قضاء يوم واحد. لكن فيما يتعلق بالوطئ الذي يترتب عليه الكفارة، إذا وطئ معنى إنسان قد جاء من سفر ولعله اشتاق لأهله فغلبه وغلبته الشهوة فجاء معهم، فهنا مع هذا يقال له أمسك لأنك يلزمك الإمساك، فهنا يلزمه الإمساك. فلو كفر بمعنى خرج وكفر مباشرة التي هي على ما سيأتينا إطعام 60 مسكينا فأطعم 60 مسكينا ثم رجع فبطئ مرة أخرى، قالوا يلزمه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. لا يعني أنه كونه وطئ الأولى بمعنى أصبح اليوم كله له، له أن يأكل له أن يجامع مرة أخرى. ومن هنا كان التنصيص على من يلزمه الإمساك، قال ممن لزمه الإمساك ولم يقل ممن كان صائما بلا عذر. ومعنى ذلك أنه إن كان هذا الوطء بعذر فلا تلزم الكفارة، بمعنى ما يسمى سابقا إنسان به شبق، يعني نوع من الأشبه بالمرض وهو شدة الشهوة، يقولون حتى لعله لو لم يجامع تشقق أنثياه أي خصيتاه، يحصل فيها نوع من التشقق. لو حصل هذا وهو أن الإنسان هذا الذي به هذا الداء أو بهذا المرض وهو الشبق شدة الشهوة التي لو لم يجامع يحصل أذى وتضرر في بدنه وتشقق أنثييه ونحو من ذلك، فمثل هذا لو جامع لا كفارة عليه، لكن بشرط ألا يندفع حاله وحاجته إلا بالجماع. بمعنى أنه تحصل ويحصل ويتحقق إزالة ضرره بغير الجماع، كان يكون بالوطء دون الفرج ما سميت بالمباشرة أو المماقاخذة أو حتى بالاستمناء منه أو من زوجه أو نحو من ذلك، أي شيئا آخر غير الجماع، لأن الجماع على ذلك يترتب على زوجته. فهنا إذا كان هذا الأمر يتحقق وهو عدم الضرر بأشياء أخرى غير الجماع فإنه يلجأ إليها. أما إن لم تتحقق هذا الضرر وإزالة هذا الضرر إلا بالجماع فإنه يكون هذا معذورا، وتعذر في المقابل زوجته معه. إذا كان لا يتحقق إزالة ضربه إلا بجماع وليس لهم من الزوجات إلا زوجة مسلمة، بمعنى لو له زوجة كتابية يقال له اذهب إلى الكتابية لا تأتي إلى المسلمة، لكن إن لم يكن له إلا هذه الزوجة المسلمة فهنا يقال له جامع ولا شيء عليه ولا شيء عليها هي. لكن كما قلنا بهذا القيد ألا يندفع الضرر إلا بالجماع، فإن اندفع الضرر بغير الجماع حتى ولو بالاستمناء حتى ولو بالمباشرة دون الفرج فإنه يلجأ إليها ولا يلجأ إلى الجماع. قال فعليه أي من وطئ كما قلنا ممن يلزمه الإمساك، ما الذي يلزمه؟ قال فعليه القضاء أن يقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أفطر فيه والكفارة، فيلزمه أمران أن يقضي اليوم الذي أفسده بهذا الوطئ ويلزمه أيضا الكفارة. وكذا إن طاوعته أي الموطوءة، سواء كان وطئا كما يقال مباحا لزوجة أو أمة أو وطئا غير مباح من محرم، فالحديث الآن ليس عن هذا الوطئ في حكمه وإنما فيما يترتب عليه من كونه مفطرا وما يترتب عليه من الكفارة. قال بعد أن بين بأن على هذه الزوجة أو المرأة أن عليها الكفارة إن طاوعته، قال لا كفارة عليها مع العذر، بمعنى إن كانت معذورة فإنه لا كفارة عليها وإنما الكفارة عليه. وحديثا سابقا قلنا بأن الكفارة عليه إن كان ذلك من غير عذر أو إن كان ذلك لم يكن له عذر فيه. بين هذه الأعذار التي قد تعذر بها المرأة، قال كنوم، بمعنى كانت نائمة فجامعها وهي في حال نومها لا تستطيع منعه، أو إكراه بمعنى غالبها على ذلك وعلى أمرها، أو جهل، امرأة تكون جاهلة لا تدري، أو يقول له، وهذا يحصل أحيانا كما يقال من إنسان يقول أنا الآن مسافر ويحل لي الفطر أو نحو من ذلك، فهنا إن كان هي الجاهلة لا يلزمها الكفارة، أو نسيان، وهذا قد يحصل أحيانا لأنه كما يقال كانت نائمة ثم غاب عنها أنها في رمضان فغلبها في ذلك، فهذه كلها تكون من باب الأعذار. أراد أن يبين بعد ذلك ما هي هذه الكفارة، ما هو الواجب بهذا الوضوء وهي الكفارة. قال هي عتق رقبة، أي عتق رقيق في هذا الباب، إن لم يجد أي الرقيق والرقبة لكونه فقيرا أو لعدم وجوده لم يتيسر كما هو الأزمان أو الأوقات في هذا الزمن. قال إن لم يجد أي عتق رقبة فصيام شهرين، لكن من شرطهما التتابع، قال متتابعين، بمعنى لابد أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فإن أفطر فعند ذلك عليه الاستئناف مرة أخرى. إن لم يستطع مواصلة الصيام ومتابعته، قد يستطيع الصوم لكن لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، إما أن يكون ذلك لأنه في عمل أو ما شابه ذلك وعمله شاق، لأنه لو انقطع لعله ينقطع أمر معيشة أهله وأسرته، ولا مدخل لهم إلا فيما يتعلق بالراتب، وهذا الراتب لعامل يكون يوميا وعمله يكون شاقا لا يستطيع معه الصيام، فهذا وأمثاله، بمعنى لا يستطيع، أو يكون في سبب يسبب ذلك في صحته ومرضه. على كل حال إن لم يستطع هذا الصيام المتتابع لمدة شهرين ينتقل إلى البدل الثالث، قالت إطعام 60 مسكينا. إذن الكفارة إما عتق رقبة، فإن لم يجد فماذا؟ صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع ذلك ويقدر عليه انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. إن كان فقيرا لا يستطيع أن يطعم، ما الحال في هذا؟ قال فإن لم يجد سقطت، بمعنى لا تبقى في ذمته، لا يقال إذا اغتنيت، وإنما الحكم على حاله في وقته، فإن كان في هذا الوقت لا يستطيع أن يعتق، في هذا الوقت لا يستطيع أن يصوم، في هذا الوقت لا يستطيع لفقره أن يجد شيئا ينفقه يطعم به 60 مسكينا، تسقط ولا تصبح في ذمته. والكفارة لا تسقط إلا في حالين، في هذه الحال وفي حال من وطئ في الحيض، من وطئ في الحيض ومر معنا أن عليه ماذا؟ دينار أو نصف دينار، والتخير له، إما أن يصدق بدينار أو بنصف دينار. إن كان في ذلك الوقت معدما لا يملك ذلك تسقط هذه الكفارة. أما غيرها من الكفارات الأخرى إذا قيل بأن فيها إطعام وكان لا يستطيع يبقى في ذمته، متى استطاع عليه أن يقضي هذا الدين وهي من الذمة أو في الذمة، تكون أيضا تخرج من التركة على ما ستأتي الإشارة إليه لاحقا. قال بعد ذلك، بعد أن بين المفطرات، بين ما ليس مفطرا وبعض الأحكام المتعلقة بالصوم، قال وكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق كما قلنا هو الذي يتحرك، ما يسمى باللعاب، الذي يتحرك في داخل الفم، هذا بلعه مباشرة هكذا ليس فيه شيء، حتى الكراهة ليس مكروها، بمعنى لا يلزمه أن يبصق دائما حتى يخرجه، هذا لا يستطيعه، لكن الذي يكره هنا أن يجمعه جمعا ثم يبتلعه، فهذا لا يكون مفطرا، إنما الذي يكون مفطرا ما سبق أن استشارت إليه هو ما يسمى بالملغم أو النخاعة أو النخامة، هذه التي إذا تخرج من الصدر أو كذا فيبتلعها، هذا الذي يكون مفطرا. أما الريق الذي هو اللعاب الذي يسير في الفم حتى لو جمعه فابتلعه كان ذلك مكروها لا مفطرا. قال وذوق الطعام، قد تكون المرأة أو الآن ما يسمى بالمطابخ والطاهين، وقد يكون الطاهي رجلا أو في عند أمير ونحوه، فهو لابد أن يتابع الطعام وينظر ذوقه وطعمه، فهو قد يحتاج إلى التذوق، والتذوق في حاسة اللسان فقط، فإذا وضع هذا الطعام على لسانه تبين له، ثم بعد ذلك يلفظه، وإنما يكون مفطرا إذا وصل إلى حلقه. فهنا قال ماذا؟ يكره الذوق، بمعنى أنه لا يحرم ولا يفطر بمجرد الذوق، لكن قال إن وجد طعمه في حلقه أفطر، بمعنى إذا وصل هذا الطعم إلى الحلق هنا يفطر، أما قبل ذلك في طرف اللسان وبه يتحقق الذوق فهذا لا يكون مفطرا، لكن يلزمه بعد ذلك ماذا؟ إلقاؤه وتفله. قال والقبلة لمن تحرك شهوته، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان شابا وكان إذا قبل تحركت شكوته فيخشى عليه من المني أو من المذي، فعند ذلك يكره ذلك التحرك. لكن لا شك أنه مر معنا أنه إذا قبل فأمن فأفطر، أو كذلك كما يقال أيضا حتى حصل منه ماذا؟ إنزال المذي، لأن القبلة فيها نوع من المباشرة. فهنا إن كان ممن تحرك شكوته القبلة فإنه يكره له القبلة، لكن إن حصل المفطر أو خرج الخارج فطر كما قلنا الآن قبل قليل بالطعام. لكن إن كان تجاوز ذلك أصبح كهلا فهذه القبلة لا تؤثر فيه، أو هو أملك لإربه فهي لا تؤثر فيه، وإنما أراد من باب حسن العشرة والملاطفة بزوجه، وهو على كل حال هذه لا تحرك فيه ساكنا ولا تحرك فيه شهوة، ففي هذه الحال تكون مكروهة ولا تكون مارة ولا تكون محرمة، أو حتى الكراهة أيضا لا تكون مكروها، إنما تكون مكروها لمن تحرك الشهوة، أما إن لم تحرك فهي جائزة ولا حرج فيها. قال وتحرم إن ظن إنزالا، بمعنى إن خشي تحريك الشهوة كره، وإن ظن وغلب على ظنه أنه يحصل من وراء ذلك الإنزال بمعنى أنها تكون شهوته غالبة فهنا تحرم، لأنه قد تتسبب في فطره. إنما الذي يباح في الإنسان الذي لا تحرك فيه شهوة مطلقا. لما ذكر ذلك ذكر ما يتعلق مما يجب على الصائم أن يتجنبه من أنواع الكلام المحرم. قال ويتأكد اجتناب كلام محرم ككذب وغيبة وشتم، بمعنى هذه محرمة في كل أوان في كل وقت، أن يكون الإنسان مغتابا كذابا سبابا شتاما لعانا، هذه محرمة في كل أمان في كل زمان، لكن كونه صائما يتأكد ذلك عليه، فينبغي عليه أن يتجنب هذه الأمور المحرمة. قال وسن قوله لشاتم جهرا إني صائم، بمعنى شاتمه إنسان خاصمه إنسان فهو من السنة أن يجهر ويقول إني صائم، بمعنى أستطيع أن أخذ بحقي وأن أبادله لكن تركت ذلك لله وإني صائم، فهذه من السنة أن يفعلها، فإن ذلك لا شك أن فيه تأديبا لمن تجرأ عليه قبل ذلك، وأن هذا أكثر التزاما منه بحق الصيام. لما ذكر ذلك ذكر بعض السنن المتعلقة بهذا الصائم في فطره. قال وسنة تعجيل فطر على رطب فتمر فماء، هنا التعقيب ليس على تتابعها وإنما على تنوعها، بمعنى أن السنة أن يكون فطره على رطب، فإن لم يكن هناك رطب أو لم يوجد الرطب وليس أوان الرطب أو ليس في بلده رطبا، والرطب المراد به أي التمر في حينه الذي يؤخذ وهو كما يقال ما زال رطبا، فهذا هو الرطب، إن لم يتيسر فيكون بعد يبسه وهو ما يسمى بالتمر، يعني مثل في هذا الزمان في وقتنا الآن في الغالب لا يوجد رطب، الرطب غالبا يأتي في الصيف وهو لم يأتي بعد، إذن الذي يؤكل في هذا الوقت وهو سواء كان ما يسمى مقنوزا فهذا هو التمر، إذن الأولى إن كان الرطب موجودا فالفطر به، فإن لم يوجد فيكون بعد ذلك الفطر للتمر، إن لم يكن هذا ولا ذاك وفي بعض البلاد قد يتعذر وجود مثل هذه الأصناف فيكون بعد ذلك الفطر بالماء أو نحوه، على كل حال هذا من السنة لا يكون لازما لكن هذا هو الأولى كما جاءت به السنة. أيضا من السنة فيها عند هذا الفطر أن يقول ما ورد كنحو قوله اللهم لك صمت ونحوه، بمعنى أن يدعو هذا الدعاء، ولا شك أن جاءت السنة بأن للصائم دعوة عند فطره فيستغلها، أولا يحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر له الصيام وأن يتقبل أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه العبادة. من السنة أيضا كذلك لهذا الصائم تأخير السحور، وأن يؤخر السحور إلى قبيل لكن على اعتبار أن ينقضي وينتهي من نهمته وأكله وشربه قبل طلوع الفجر، لا ينتظر كما يفعل البعض إلى أن يؤذن، يعني كما يقال ينتظر وخرب عنده ساعة إلى أن قال الإمام المؤذن الله أكبر فهو أخذ في الشرب أو توجه إلى الترامس أو الثلاجات ليشرب، هذا ما ينبغي، لأن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وكان قوله الله أكبر مع الفجر مع طلوع الفجر فالأصل أن يتوقف عند قوله الله أكبر، إلا إذا عرف وعلم بأن هذا المؤذن في وقت الصيام يتحرى فيتقدم قبلها بخمس دقائق بعشر دقائق حتى لا يغر الناس في صيامهم، لكن إن لم يعلم ذلك فإنه ينبغي ويجب أن يتوقف الإنسان من الأكل والشرب قبل أن يشرع المؤذن في الأذان، ولا يؤخر ذلك كما يقال إلى حين الأذان. قال: وتتابع قضاء فورا، أي من السنة إذا أفطر الإنسان لمرض عارض ليس دائما أو بسبب سفر أو أيضا المرأة بسبب حيض أو نفاس، فهذا يجب عليهم القضاء، وأن يكون من السنة، طبعا القضاء واجب لكن من السنة أن يكون القضاء ماذا؟ فورا ومتتابعا حتى يبرأ من العهدة في أداء هذا الواجب. قال بعد أن بين بأن السنة أن يكون فورا ومتتابعا بمعنى أن له سعة في الوقت الموسع من رمضان إلى رمضان، هذا كله وقت سعة في القضاء، لكن قال حرم تأخيره إلى آخر، أي إلى رمضان آخر، أي بمعنى أنه إلى أن يؤخره إلى أن يأتي رمضان الآخر فيصبح محرما، ومعنى ذلك أن ما بين الرمضانين كله وقت للقضاء، فمن السنة المبادرة وأن يكون فورا ومتتابعا حتى يخرج من عهدة الواجب، لكن لو أخر جاز ذلك حتى ولو إلى شعبان، لكن إلى ما بعد رمضان الآخر فعند ذلك يكون ذلك محرما، أي إن لم يكن بعذر، ولهذا قال بلا عذر، ومعنى ذلك أنه إذا كان العذر مستمرا كإنسان مريض ما زال في عملياته أو ما يسمى بالنقاهة بعد العملية، أو يكون السبب الفطر بالنسبة للمرأة أن تكون حاملا فيشق عليها الصيام في حال الحمل ثم بعد ذلك تكون مرضعا ويشق عليها أيضا الصيام وتضعف في حال إرضاع ولدها حتى أدركها رمضان الآخر فهي ما زالت معذورة، إنما الحديث إن لم يكن العذر مستمرا. فإن فعل، أي أخر القضاء حتى رمضان الآخر وكان ذلك من غير عذر، وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا أخره دون عذر لم يستمر العذر من رمضان إلى رمضان الآخر، وإنما كان فيه زمن يمكن أن يتدارك فيه القضاء فلم يفعل، فجاء رمضان الآخر فعند ذلك يلزمه قضاء رمضان السابق، وأيضا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال بعد ذلك: إن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه من رأس ماله ولا يصام، بمعنى إنسان أفطر في رمضان إما لمرض أو لسفر ثم بعد ذلك برئ في شوال ونحو من ذلك الشهر التي بعده، فأصبحت عنده نوعا من الأشهر كان بإمكانه أن يصوم، لكن يقول أخره إلى ما بعد ذلك، فهنا الآن هذا الذي يسمى مفرطا قال ولو قبل آخر، بمعنى لم يؤخره إلى رمضان الآخر لكن أراد لعله أن يصوم في وقت البراد في شعبان أو في رجب باعتبار أن الوقت يكون فيه نوع من الساعة له والبراد أو نحو من ذلك، لكنه كان بالإمكان أن يصوم قبل ذلك، فهنا هذا ما عبر عنه بأنه مفرط، بمعنى أنه كان بالإمكان أن يصوم فلم يفعل. ما الذي يلزم في حال وفاته قبل قضائه هذا الصوم؟ قال أطعم عنه من رأس ماله، أي من ماله، ولا يصام عنه، بمعنى لا يصوم عنه وليه أو قريبه سدادا لهذا الدين، لأن هذا صيام واجب بأصل الشرع، لأن رمضان هذا واجب بأصل الشرع، فما كان واجبا بأصل الشرع لا يقضى عنه، وإنما كونه فرط فإنه يطعم يصبح في ذمته هذا الدين، وهو إطعام مسكين عن كل يوم. بين صورة مقاربة لكنها مغايرة، قال وإن كان عليه نذر من حج أو صوم أو نحوهما سن لوليه قضاؤه ويجب من تركته لا مباشرة وليه، بمعنى هنا الصوم ليس صوم رمضان، وإنما نذر الإنسان بنفسه أن يصوم شهرا عشرة أيام، بمعنى إن نجح إن فاز إن توظف إن تزوج أو ما شابه ذلك، أن يصوم عشرة أيام فتحقق، سواء كان مطلقا النذر على ما يأتي تفصيله أو معلقا ومقيدا، لكنه مات بعد لزوم النذر له، فهنا النذر وصيام النذر ليس واجبا بأصل الشرع كرمضان، وإنما هو أصبح واجبا لماذا؟ بإلزام نفسه إياه. هنا ما الذي يلزم؟ طبعا ذكر معه الحج لو نذر حجا، لكن صورتها معنا حتى تتضح مع السابقة في الصيام. ما الذي يلزم في هذه الحال أو ما الذي يجوز؟ قال سن لوليه قضاؤه، بمعنى قريبه يمكن أن يصوم عنه هذه العشرة أيام، بل لو نوى الصيام ونذر الصيام شهرين مثلا، فلأقرباء إن كان له أقرباء وأولياء 60 أو 10 من البنين أو نحو من ذلك، فكل قال أصوم يوما أجزأ ذلك، فهنا للولي أن يصوم بخلاف الصيام الواجب بأصل الشرع، فهذا لا يجوز له. والواجب بأصل الشرع كما يكون في رمضان يكون عن الكفارات، يعني إذا كانت عليه كفارة كما قلنا في الوطأ هذه بإلزام الشرعي، أو كفارة لأمر آخر كقتل بخطأ أو ما شابه ذلك، فإذا كان الصوم من الشارع فهذا لا يقضى عنه وإنما يخرج من تركته. أما إن كان الصيام من نفسه هو الذي ألزم نفسه بذلك، فهذا الذي لوليه ولا يلزم لوليه أن يصوم عنه، وهو لذلك قال سن لوليه قضاءه ولا يلزم، بمعنى إذا قال الأولياء نحن لا نريد أن نصوم عنه فيخرج من ماذا؟ من تركته. فكم مثلا كان نذره شهرا بمعنى 30 مسكينا أقل من ذلك بقدره، كل يوم عنه مسكين لا مباشرة الولي، إذن يجب إخراج ماذا؟ الإطعام من تركته، ولا يجب على الولي مباشرة هذا الصيام. وهنا اختلف الصيام بين أن يكون واجبا بأصل الشرع أو بغير أصل الشرع. بعد أن انتقل أو انتهى من الأحكام المتعلقة بصوم الفرض وهي متعلقة بصوم الفرض وغيره من الأحكام المشتركة، أراد أن يبين الصوم التطوعي ما هي الأيام التي يشرع صيامها ويفرض صيامها، فبينها ثم أعقبها بالأيام التي لا يشرع أو يكره صيامها أو حتى يحرم صيامها، فقال بأنه يصام، وهذه هي التي تشرع صيامها وهي أنواع متعددة، يسن صوم 3 أيام من كل شهر، بمعنى من السنة، وهذا كما يقال حسن بعشر أمثالها، فمن صام 3 أيام بمعنى كأنه صام الشهر كله، وهنا 3 أيام غير محددة بمعنى سواء كانت في أوله في آخره، فهذه 3 أيام، لكن قال وكون هذه 3 أيام هي الأيام البيض هي الأولى، والأيام البيض هي التي تكون في وسط الشهر وسميت بيضا لاكتمال ضوء القمر وأصبح القمر بدرا، فهنا تكون مضيئة وتسمى بيض لكثرة إضاءتها، فهذه وهي اليوم 13 و14 و15، هذه هي الأيام، فالأفضل أن تكون 3 هي الأيام البيض، لكن إن لم يتيسر له ذلك كان يكون صاحب عمل وأصبحت الإجازات كما يعرف الآن بأنها الخميس أو الجمعة أو نحو من ذلك فيريد أن يجعلها في هذه الأيام لأنها أيسر له بخلاف أيام عمله، فهي على كل حال يتحقق منها صيام 3 أيام. قال والاثنين والخميس، معنى أن يخصهما وهما يوم في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فهذا مما يشرع لأنها تعرض فيها الأيام تعرض فيها الأعمال، وكذلك 6 من شوال أي صيام 6 أيام أتبع بها رمضان، فكان ذلك أيضا كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر. قال وشهر محرم، وهو الشهر الذي يبدأ به العام وهو ما يسمى أحيانا بشهر الله المحرم، فهذا أيضا يسن صيامه. قال آكد هذا أي فيما يتعلق بشهر محرم آكد أيامه العاشر أي يوم العاشر منه، وهو ما يسمى بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي أنقذ الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وقومه من فرعون، فهذا هو اليوم عاشوراء. وقال ثم التاسع بمعنى الأفضل أيضا التاسع، بمعنى لو اقتصر الإنسان على العاشر لظرف معين لأنه لا يستطيع وعمله أو ما شابه ذلك فهو الذي يشرع صيامه وهو الأفضل وهو آكدها، لكن أيضا الصيام التاسع مما يسن لأن تكون به المخالفة لليهود في ذلك. قال وتسع للحجة، الأيام التسع من شهر ذي الحجة أي من غرته إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، فكلها هذه الأيام يشرع صيامها لأنها هي من أفضل الأيام كما جاء بذلك الأثر. قال آكد هذه التسعة الأيام هو يوم عرفة، لكن من شرط أن يكون ذلك لغير حاج، بمعنى أن الحاج الأولى به أو السنة له ويكره له أن يصوم في هذا، بمعنى غير الحجاج آكد هذه الأيام التسع من الحجة يوم عرفة لما فيه من الشرف والفضل وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه. ثم لما ذكر هذه الأيام بين أفضل الصيام عموما وهو صيام داود، قال الصيام أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لا أفضل منه كما جاء به الأثر لما أراد عبد الله بن عمرو وكان حريصا على الطاعة أن يتقرب بالصيام، فكان يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له بأن هذا هو أفضل الصيام وأنه لا شيء أفضل منه. لما ذكر ما يشرع وما يستحب وما يرغب في صيامه بين في مقابله ما يكون مكروها، قال وكره إفراد رجب، بمعنى أن يفرد رجب بالصيام، فهذا مما يكره، وهذا في مقابل إفراد محرم بالصيام، فهذا مما يشرع ويرغب فيه على ما مضى. قال والجمعة، بمعنى يصوم يوم الجمعة وحدها، لكن لو صام الخميس والجمعة لا حرج في ذلك، وكذلك السبت إفراد السبت لوحده بالصيام، لكن لو صام الجمعة معه، بمعنى لو كان في بعض البلاد إجازتهم عطلتهم الجمعة والسبت وأراد في هذه عطلة عدم العمل أن يصوم الجمعة والسبت فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج أن تفرد الجمعة لوحدها أو أن يفرد السبت لوحده، أما أن يصوم أو أن يصوم اليومين جميعا فلا كراهة في ذلك. وكذلك يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان الذي مضى في الإشارة إليه، ولا يكون يوم شك إلا إذا كان هذا اليوم يوم الثلاثين السماء فيه صحو، فإذا كانت السماء صحوا فإنه لا يصام هذا اليوم لأنه هو يوم الشك، أما إذا كان هناك حائل من غيم أو قتر فهذا يصام على أنه من رمضان على ما سبقت الإشارة إليه. قال وكل عيد للكفار، إذا وافق هذا اليوم أن أراد أن نصوم لأنه عيد للكفار فهذا أيضا مما يحرم إفراده به، فإن كان على كل حال لم يقصد مشابهتهم، لأن قصد المشابهة والمماثلة هذه حرمة، لكن إن لم يقصد ذلك لكنه أراد تخصيص هذا اليوم بالصيام وقد وافق عيد الكفار بمعنى ينبغي له ترك ذلك. قال وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في كل ذلك، بمعنى أن يتقدم رمضان يسبق رمضان بيوم ويومين من باب الاحتياط ونحو من ذلك فهذا مما يكره، إلا إنسانا في هذه الأمور كلها كما يقال وافق عادة له، بمعنى إنسان كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق هذا الصيام صوم السبت فهو سيفطر قبله ويفطر بعده، إذن سيفرد الصوم ليوم السبت وحده، لكن هنا لم يقصده ويقصد إفراده لكن لأنه وافق صيامه. أو كذلك الجمعة أفطر قبلها وصامها ثم أفطر بعدها، إذن أفرد الجمعة بالصيام، لكن ليس هذا إفرادا للجمعة وإنما لأنه وافق صيامه. وكذلك غيره، إذا كان ذلك موافقا قبل رمضان ليوم أو يومين كان يصوم، بمعنى يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الخميس والاثنين، فهذا عند ذلك لا يكره له ذلك. لما ذكر ما يكره ذكر في مقابله أو ثنى بعد ذلك بما يحرم، قال وحرم صوم العيدين مطلقا، وهما يومان، عيد الفطر وهو الأول من شوال، أو عيد الأضحى وهو العاشر من شهر ذي الحجة، فهذه يحرم صيامها، ولو صامها ما صح صيامها، ولو نذر صيامها أيضا ما صح صيامها، لأنه يحرم الصيام في هذين اليومين. زاد مع ذلك قال: وأيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد، بعد عيد الأضحى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيحرم صيامها أيضا. استثنى من ذلك ماذا؟ إلا عن دم متعة وقران، بمعنى إنسان متمتع أو قارن، أي نوى نسك التمتع والإقران ولم يجد هديا، أو كان معه نقود ثم فقدها، أو كان معه هدي ثم فقده، في هذه الحال يعني لم يتيسر له الصيام التي هي ثلاثة أيام قبل يوم العيد، فهنا في هذه الحال لا يصوم يوم العيد بأي حال من الأحوال، وإنما يصوم بعد ذلك الثلاثة الأيام في الحج التي هي أيام التشريق فيستثنى منها. أما ما عداهم سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج فلا يقال بأن الثالث عشر يوافق أيام البيض، فهذه يحرم صيامها فلا تصام. ثم بعد ذلك ذكر قاعدة عامة تتعلق بالصيام وغير الصيام، قال: ومن دخل في فرض، في فرض موسع حرم قطعه. هذا الفرض الموسع فيما يتعلق بالصيام يكون ماذا؟ في قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان واجب، لكنه واجب موسع، لأنه القضاء كما مر معنا من رمضان إلى رمضان، يعني من شوال فما بعده من الشهور كلها وقت للقضاء. فإذا نوى الصيام غدا ليقضي يوما فهذا دخل في وقت موسع، أو في فرض وهو موسع، أو فيما يتعلق بالصلاة، فصلاة الظهر كما مر معنا أو غيرها من الصلوات وقتها موسع، يمكن أن يصلي الآن ويمكن أن يصلي بعد نصف ساعة أو نحوها، فدخل في هذا الفرض الموسع قال حرم قطعه، أي لم يكن هناك عذر فإنه يحرم عليه أن يقطع هذا الفرض، لا يجوز له ذلك لأنه له حرمة، فلا يجوز له قطع هذا الفرض طبعا إلا من ضرورة. قال: وفي نفل، بمعنى إن دخل في نفل، في سنة، دخل فيما يتعلق بالصيام في سنة من صيام ونحوه من هذه الأيام التي مرت معنا، أو حتى في صلاة كانت هذه الصلاة نافلة، ماذا؟ قيد ذلك غير نسك كره بلا عذر فيهما، بمعنى من دخل في عبادة وهذه العبادة ليست فريضة وليست هذه موسعة، بمعنى هذه كما يقال العبادة التي دخل فيها كما قلنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام البيض، أو صيام الاثنين، أو نحوه، أو في الصلاة دخل في نافلة أو نحوها من هذه الصلوات، فهنا يكره له ولا يحرم أن يخرج منها، فهذا من باب الكراهة، لأن الأصل أنه لا يبطل عمله الذي بدأ فيه، لكن لو قطعه جاز له ذلك وصح منه ذلك ولا يحرم عليه قطع هذه العبادة. استثنى من ذلك غير النسك، فلو دخل في النسك، والنسك سواء كان عمرة أو حجا حتى وإن كان هذا نفلا فإنه يحرم عليه، بل كما يقولون ليس له الخروج منه، بمعنى أحرم بعمرة وهي نافلة ليست الواجبة، لأنه لا يجب كما سيأتينا معنا من الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر وقد أدى فرضه ثم أحرم تطوعا، هل له أن يخرج لعارض؟ ليس له، بل يقول ليس له أن يخرج أصلا، حتى لو أراد أن يخرج ليس له الخروج طبعا إلا ما سيأتينا في المحصرة. فهنا على كل حال فيما يتعلق بالتطوع إن كان في غير نسك له أن يخرج منه ولا يلزمه قضاؤه، وفيما يتعلق بالنسك من عمرة أو حج فهذا ليس له أن يخرج منه بل لا يستطيع الخروج منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.